القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. التحبب إلى عباد الله مما يجلب حب الله. يروى أن أبا دهمان، وكان من الزاهدين العابدين، وقف يوما بباب سعيد بن مسلم يطلب الإذن بالدخول، فحجبه حينا ثم أذن له، فلما مثل بين يديه قال: إن هذا الأمر الذي صار إليك وفي يدك قد كان في يد غيرك، فأمسى والله حديثا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر وتسهيل الحجاب ولين الجانب، فإن حب عباد الله موصول بحب الله، وبغضهم موصول ببغض الله، لأنهم شهداء الله على خلقه ورقباؤه على من اعوج عن سبيله. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة كان ملاصقا له لا يكاد يفارقه. سأله هارون الرشيد يوما عن أخلاق الإمام أبي حنيفة، فقال له: كان والله شديد الدفاع عن حرمات الله، مجانبا لأهل الدنيا، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهذارا ولا ثرثارا. إن سئل مسألة كان له فيها علم أجاب، وما علمته يا أمير المؤمنين إلا صائنا لنفسه ولدينه، مشتغلا بنفسه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال الرشيد: هذه أخلاق الصالحين. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة عالمها، وقعد بين يديه يسأله: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا، أي خوفا منك؟ قال حماد: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. وفي هذا السبيل يروى قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشغل الخلق بأشغالك. جاء ابن أخي الأحنف بن قيس يشكو إليه كربا أصابه، فأعرض عنه الأحنف، ثم عاد إليه شاكيا مرارا وهو يعرض عنه، فلما رآه لا يمسك قال له: يا ابن أخي، إذا نزلت بك مصيبة فاشكها إلى الذي يملك كشفها، ولا تشكها إلى المخلوقين، فإنما الناس منك رجلان، إما صديق أسأته، وإما عدو شمته. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.